إمام المصريين وشيخ المرسلين، دعاؤنا إليه أن يطيل الله في عمره حتى يسعد به جمهور المستمعين، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وليتفضل أستاذنا مشكور. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Yeah. حتى إذا Oh, Thank you. Welcome.